وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قُلْ مَا بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه قديرا. ويعبدون من ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قُلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى به بذنوب عباده خبيرا. استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اقرأ وربك ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ومن آيات ذكر الله البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض إحياء هذا الحفل الكريم المبارك مع تحيات الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية الصرادق والإنارة مقادير توليد وديزل مع تحيات فراشة أولاد الشيخ عبد الرازق بالعوام القبلي بمركز ومدينة جرية. إخوة الإيمان والإسلام، من الصرادق المقام بديوان عائلة آل جودة بالتوادر برديس بمركز ومدينة البلينة بمحافظة سوهاج، وبمناسبة حفل زفاف الأستاذ محمد جابر محمد عبد الرحمن على كريمة الحاج حسن يوسف. اللهم إني أسألك أن تبارك في هذا الزفاف، اللهم آمين يا رب العالمين. وحدة مكسر البشمهندس بدوي طربوش بجرجة، وكان معنا الداعية الإسلام الشيخ ثابت توفيق أبو عشرة. الإعداد والإخراج فراشة أولاد الشيخ عبد الرازق بالعوام القبلي. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى أن نلتقي على خير، العاقبة عندكم جميعا في المسرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.